بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية بيان العلة التي من أجلها خلق الجن والإنس، وهي أن الله جل وعلا خلقهم لعبادته ليعبدوه، ولهذا قال بعدها: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمعنى أن الله جل وعلا خلقهم للعبادة وتكفل بما يلزم لحياتهم من الأرزاق والمعافاة، العفو، المعافاة في الأبدان، وما يصون حياتهم إلى أن يأتي الأجل الذي قدره الله جل وعلا. وليس الرب جل وعلا في خلقه وإيجاده العباد يقاس على الذين يكتسبون العباد ليكونوا عزا لهم وقوة لهم، يتعززون بهم ويتكثرون بهم ويتقوون بهم عند الحاجة. فالله جل وعلا غني بنفسه عن كل ما سواه، وليس هو جل وعلا بحاجة إلى العباد أو إلى عبادتهم، وإنما ليبتليهم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن المعلوم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، وعلمه جل وعلا أزلي، لا يمكن أن يستجد له علم بعد أن لم يكن. تعالى وتقدس، علمه كامل تام في الأزل، وكل الغيوب عنده مثل المشاهدة، وكل ما سيقع قد علمه أزلا، يعني أنه علم من يعبد ممن لا يعبد قبل أن يخلقهم. وقد ظل في معنى هذه الآية كثير من المتكلمين الذين يقولون: هذا خبر من الله وقد خالف الواقع. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والواقع أن أكثر الناس ما يعبدون، فأين هذا الخبر؟ أين صدقه؟ قل: ليس هذا المقصود بالآية. الآية معناها أن الله أخبرنا جل وعلا أنه خلقنا، وأنه خلقنا لعبادته، ولكن وكل العبادة إلينا، طلبها منا. وذلك أن الله جل وعلا جعل في المخلوق عقلا وفكرا واختيارا وقدرة، وكلفه بالشيء الذي يستطيع، أمره بأوامر محددة، والناس كلهم بالنسبة للأوامر سواء. ما فيه تمييز بين كافر ومؤمن. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا في أمور خمسة فقط: عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن يستطيع الحج فقط. وهذه الأمور الخمسة الناس ليسوا فيها سواء أيضا، بعضهم لا تجب عليه كلها، أما العبادة فلا يخرج منها أحد من الخلق، ما دام الإنسان وصل إلى العقل ووجدت عنده المقدرة فإنه يجب أن يلتزم بعبادة الله دائما وأبدا. وكلما ازداد علم الإنسان بالله جل وعلا زادت العبادة والخشية، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية التي يستحقها، وإلا توجد الخشية من غير العلماء أيضا، ولكن الخشية الواجبة. فإذا ازداد علم ازداد خشية. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله جل وعلا. فهذه لا تنفك عن الإنسان، العبادة عبادة الله. والعبادة سيأتينا تعريفها ما هي: أنها كل عمل يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله، يجب أن يكون خالصا لله. كل عمل تفعله تطلب به الثواب، وكل شيء تتركه تخاف أنك لو فعلته لعوقبت، هذا عبادة، كن عبادة. فيجب أن تكون العبادة لله وحده، ما يشرك في العبادة شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيء من العبادات. هذا أمر يعم الخلق كله. الذين يقولون إن الإنسان إذا مثلا ترقى في العلم ووصل إلى درجة العلم اللدني يسقط عنه التكليف، هؤلاء بهذا القول يكونون كفار خارجين من الدين الإسلامي باتفاق العلماء، ويستدلون على هذا القول الكفري بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما أشبه ذلك من التحريفات. يقولون اليقين العلم اليقيني الذي تصل به إلى درجة أنك تشاهد الأشياء، تشاهد ربك، تشاهد الملائكة، تشاهد الجنة، تشاهد النار. والواقع أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة فمعنى ذلك أنه يشاهد ربه الذي هو الشيطان، يشاهده على كرسي يجلس بين السماء والأرض أو يجلس على البحر، ويزين له أشياء، يقول له: هذه الجنة وهذه النار وهذه كذا وكذا. هذا هو الواقع. وإلا الآية: واعبد ربك حتى الموت، حتى يأتيك الموت، هذا معناها. ثم بقية الأمور الخمسة: إقام الصلاة. الصلاة ما إذا عقل الإنسان وصار مميزا أمر بالصلاة، وإن كانت لا تجب عليه تدريبا له وتأنيسا له حتى لا ينفر منها ولا تأتيه الأمور بغتة فلا يستطيع القيام بها، وإنما تجب عليه إذا كلف، إذا بلغ سن التكليف. لا تسقط الصلاة بحال إذا وجبت، ما دام عقله موجود فالصلاة واجبة عليه كل إنسان، إلا المرأة الحائض والنفساء. ولكن الله رحيم جل وعلا، إذا استطعت أن تصلي الصلاة المطلوبة وأنت قائم وتركع وتسجد فهذا فرض، وإن لم يستطع صلى وهو جالس، فإن لم يستطع صلى وهو على جنبه يومي برأسه إن استطاع، أو بعينه بالنية. إن استطاع أن يتوضأ وجب عليه، إن لم يستطع تيمم، فما دام عقله موجود الصلاة واجبة عليه. أما الزكاة فلا تجب إلا على صاحب المال، ما تجب على المسلمين كلهم. الذي عنده مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول يجب عليه ربع العشر. وأما الصوم فقد خفف الله جل وعلا عن عباده، الصوم شهر في السنة فقط الواجب، إلا أن يوجب الإنسان على نفسه شيء من نذر وما أشبه ذلك، ثم هو لا يجب إلا على البالغين المكلفين العقلاء. ثم إذا مرض الإنسان فإن الله جل وعلا قد رخص له أن يفطر ويأكل ويتقوى ويصوم أيام أخرى، وكذلك المسافر، فالأمر فيه سعة. وأما الحج فلا يجب إلا على من يستطيع ببدنه وبماله ويأمن طريقه ويجد النفقة لمن يعولهم حتى يرجع. وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فالحج ليس واجبا، ولو مات ولم يحج ليس عليه شيء ولا يجب أن يحج عنه. والمرأة تزيد على هذا أن تجد لها محرما ممن تحرم عليه على التأبيد، من ابن أو أخ أو كذلك زوج أو ما أشبه ذلك من ممن يلائمها يذهب معها حتى ترجع. فإذا لم تجد محرم لا يجب عليها الحج، ولو ماتت ولم تحج على هذه الحالة فليس عليها حج. فهذه الأمور الخمسة هي التي رتب عليها دخول الجنة. فإذا جاء بها الإنسان فقد جاء بالحق الواجب عليه الذي أوجبه الله عليه. وهل هذا صعب؟ سهل جدا، ولكن على من سهله الله عليه ميسور. وهذه الأمور جعلت للناس عامة، ما خص إنسان دون آخر. فلهذا نقول إن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله خلقهم أخرجهم من العدم إلى الوجود بالطريقة التي أخبرنا ربنا جل وعلا بها، وطلب منهم العبادة وأخبرهم أنه خلقهم لعبادته، ونهاهم أن يعبدوا غيره وتوعدهم على هذا إذا عبدوا غيره، وأراهم ما حل بالكافرين الذين يعبدون غيره من العقاب والعذاب. وكذلك تقدم إليهم على ألسنة الرسل وبالوحي أن من عبد غير الله أنه يخلد في جهنم ما دامت السماوات والأرض، فبعد ذلك ما يكون للإنسان عذر، أي عذر في تركه العبادة. وقد وكل الأمر إليه، قيل له هذه الأمور المطلوبة منك افعلها إن شئت أو لا تفعلها، فإن فعلتها أكرمت وأثبت ونعمت النعيم في الدنيا والآخرة، وإن لم تفعلها أهنت وعوقبت وعذبت العذاب الأليم الذي لا يطيقه تطيقه الجبال. ثم بعد ذلك خلي الأمر إليه، ترك الأمر إليه، لأن عنده الاختيار وعنده المقدرة وعنده الاستطاعة، ولم يكلف الله نفسا إلا ما يسعها وما تطيقه وما تستطيعه. فإذا يكون معنى الآية واضح، أن الله خلقنا فعل بنا الخلق الإيجاد وإخراجنا من العدم، وطلب منا أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني للعبادة، يعني أن الغاية من خلقهم والحكمة من إيجادهم العبادة. ثم جعل العبادة إليهم، فإن فعلوها فقد فعلوا ما طلب منهم وبه تكون سعادتهم، وإن لم يفعلوه فقد توعدوا وسوف يلقون جزاءهم. فهذا كقوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع. وهل الرسول يطاع؟ كل أحد يطيعه؟ أبد، أكثر الناس عصوا. ولكن هذا ما يمنع أن يكون تكون الحكمة لأجل الطاعة، أن يطاع. فعلى هذا يكون المعنى جلي وواضح، وليس فيها إشكال كما يقول كثير من الناس إن هذه الآية من المشكلات، لأن الله أخبر أنه خلق الخلق للعبادة فتخلفت العبادة، ما وجدت من أكثر الناس، وإنما وقعت العبادة من بعضهم، فكيف الرب جل وعلا يخبر بشيء خلاف الواقع؟ هذا ليس هو المقصود بالآية. المقصود بالآية أن يخبرنا ربنا جل وعلا أن الذي خلقنا له هو العبادة، ووكل الأمر إلينا، فإن فعلنا العبادة استحققنا جزاء ربنا بالثواب، وإن لم نفعله فإن الله جل وعلا يعاقبنا، لأن هذا هو معنى التكليف. ولا ينافي هذا كون الرب جل وعلا علم كل شيء، ولكن لتمام عدله جل وعلا ما يؤاخذ إلا بالفعل الذي يفعل، ما يؤاخذ بعلمه، إلا هو علم كل شيء قبل وجود الخلق، يعلم أن هذا المخلوق سوف يولد وسوف يعبد أو لا يعبد، وسجل، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما علمه فلا حد له، علمه أزلي، علم كل شيء في الأزل تعالى وتقدس. ولكن لتمام عدله فإنه لا يؤاخذ إلا على العمل البارز المشاهد الذي يعمله الإنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني ما أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بعمل، العمل الذي يعمله. فالله يأخذ الإنسان بعمله، لأنه ركب فيه العقل والاختيار والقدرة وأمره بما يستطيعه، فإذا فعل ذلك فهذا عنوان الامتثال والطاعة، وإذا امتنع فهذا عنوان الشقاء والمعصية والإباء. وبهذا يتبين لنا معنى الآية. نعم. قال الشارح رحمه الله: للجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. يعني قوله وقوله تعالى، وقال كتاب التوحيد، كتاب مبتدأ، وكتاب مبتدأ وهو مضاف، والتوحيد مضاف إليه، وقوله يكون معطوف على المضاف إليه الذي هو التوحيد فيكون مجرورا. ويجوز أن يرفع، أن يكون وقوله يعني يكون معطوفا على الخبر المقدر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى تعريف العبادة، وهذا في الحقيقة مهم جدا، كون الإنسان يعرف معنى العبادة التي خلق له، خلق لها، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكثير من الناس اليوم لا يعرف معنى العبادة، كما أنه لا يعرف معنى الإله. وأكثر ما يقع الضلال في الذين أصلهم مسلمين وهم في بلاد المسلمين، أكثر ما يقع الخطأ من هذين الأمرين: من كونهم لم يعرفوا معنى العبادة، ومن كونهم لم يعرفوا معنى الإله، وقعوا في الشرك لجهلهم بهذين الأمرين. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يتنبه لذلك ويهتم له، مخافة أن يقع في الشرك وهو لا يدري، لأن الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله يكون مشرك. والله جل وعلا أخبرنا أنه أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك في عمل غير ربه جل وعلا يتركه لشريكه، لأنه غني وهو لا يقبل الشرك تعالى وتقدس. وقد أمر بإخلاص العبادة له في آيات كثيرة: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا أمر العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم. فالعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعنا بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقوله اسم جامع يعني أن اسم العبادة عبادة، أنه يجمع أشياء كثيرة، يجمع العمل ويجمع القول ويجمع العقيدة الاعتقاد، ويكون كله عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وقيد بأن العمل ما يكون عبادة إلا إذا كان مأمورا به، الله لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به، فالشيء الذي لم يأمر الله جل وعلا به لا يكون عبادة. يتعبد الإنسان برأيه أو بنظره وقياسه كن عبادة في اللغة، ولكن في الشرع ليس عبادة. العبادة في الشرع لا بد أن تجمع أمرين يجتمع فيها أمران: أحدهما أن تكون خالصة لله، والثاني أن تكون هذه العبادة قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها. فإن تخلف واحد من هذين الأمرين فليست عبادة في الشرع، وإن كانت عبادة في اللغة. لهذا قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال، مثل التسبيح والذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل ما يقال باللسان. والأعمال، الأعمال يدخل فيها أعمال الجوارح مثل الركوع والسجود، ومثل الطواف كشف الرأس لله جل وعلا في الإحرام عبادة. ويدخل فيها أعمال القلوب مثل النية، الخشية، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوبة، الندم على الذنب وما أشبه ذلك، كل هذه أعمال. ولهذا قال من الأعمال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة التي تفعل بالجوارح والباطنة التي تفعل بالقلب. هذا معنى تعريفه هذا، وهو تعريف جامع مانع الواقع. وأما التعريف الثاني الذي ذكره عن القرطبي أن العبادة هي التذلل، يقال طريق معبد إذا ذل لوطء الأقدام وأصبح سهلا مسلوكا، وطريق غير معبد إذا كان وعر وفيه مما يعثر القدم ومما يتعب، ولكن لا بد أن يضاف إلى هذا أنها التذلل مع الحب والتعظيم، التذلل لله مع الحب والتعظيم. لا بد، ما هو كل من ذل لأحد يكون عابدا له، فقد يذل الإنسان لظالم وقلبه يلعنه ولسانه يذكر أنه يحبه، ما يكون هذا عبادة، ما تكون هذه عبادة. وإنما العبادة أن يذل القلب مع محبة المذلول له وتعظيمه، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. فإذا العبادة هي غاية الذل مع الحب والتعظيم لله جل وعلا، ولا بد أن يكون هذا في الشيء الذي أمر به الإنسان، لأن العبادة كما قلنا توقيفية، والله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافق العمل السنة صار صالحا، وإن خالفها فهو فاسد. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني الإخلاص، أن تخلص لله عبادتك. وهذا هو معنى ما جاء في عدد من الآيات، من أنه وصف جل وعلا ما جاء به الرسول أنه الهدى، أنه هدى وأنه دين الحق، الهدى ودين الحق. فالهدى العلم اليقيني الذي يكون على ضوء ما جاء به الرسول، ودين الحق العمل بذلك. فلا بد أن يكون القلب والجوارح كلاهما قد تحل بالعبادة. فعلى هذا كل شيء يرجوه الإنسان يعمله يرجوه، إذا عمله يرجو ثوابه من الله، يجب أن يكون خالص لله. فمن ذلك الدعاء، كون الإنسان يدعو، الدعاء أفضل العبادة، من أفضل العبادة. وقد جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وجاء أن الله جل وعلا إذا لم يدعى غضب، إذا لم يدعى غضب، ويقول الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين بهذا أن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن ندعو ميت أو غائب أو من لا يستطيع الإجابة. فإن جعل هذا وقع هذا من إنسان فمعنى ذلك أنه عبد غير الله، وهكذا إذا طلب من مخلوق من مخلوقات ما لا يستطيع، أو طلب من غائب لا يسمع منك، أو من جني لا تدري هل هو عندك وإلا غائب، أو ملك ما تدري هل هو حاضر أو غائب، أو ميت لا يستطيع أن يجيب دعوتك، كل هذا إذا وجه الطلب إليهم يكون ذلك في غير محله، وتكون عبادة صرفت لغير الله. فكل ما يطلب من الله ويستقل ولا يقدر عليه إلا هو جل وعلا يجب أن يكون عبادة له خالصة، ولا يجوز أن يصرف لغيره جل وعلا. وأما الإله، معنى الإله فهو الذي تأله القلوب، يعني تحبه وتنيب إليه وتذل له وتعظمه. والناس قد يعبر بعضهم عن هذا بالخوف السري، الخوف السري يعني أن الإنسان قد يخاف من مخلوق أن يطلع على ما في ضميره أن يعاقبه، والذي يطلع على الضمائر هو الله فقط، ما في أحد من الخلق يطلع على ما في الضمير أبدا. فمن جعل لمخلوق هذا الشيء فقد أشرك به، وإذا جعل لمخلوق ميت أو غائب خوفا يخافه أنه لو لم يفعل كذا وكذا لأصابه بشيء، إما في بدنه أو في ماله أو ما أشبه ذلك، يكون معنى ذلك أنه أشرك في الخوف، الخوف الذي يجب أن يكون لله خالصا، ويكون قد وقع في الشرك. وهذا عام شامل حتى في الرسل، لا يجوز أن يكون الإنسان يقول إن الرسول أنه يعلم الغيب، الرسول ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، يعني أنه يطلع بعض رسله على شيء من المغيبات ليكون ذلك دليل على صدقه، على نبوته، وعلى أنه جاء بالحق من عند الله، كن آية له. أما أن يعتقد أنه يعلم ما في القلوب كما يقول الشاعر الذي وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعوه وينزل به فقره ويقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، فهذا في الواقع الشرك، الشرك بالله الذي لا يخفى عليه في القلب شيء هو الله جل وعلا وحده. كذلك قول الآخر أو قوله هو يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما يقول. هذا كله في الواقع صرف لما هو من خصائص الله وجعله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله، يقول إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب بعده مثله فأنا أعوذ بك من الله، أعوذ بالله، ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله منصوب على الندى، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إلى الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني أنا ألوذ بجاهك من غضب الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك الدنيا والآخرة، إذا مش بقي لله ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول من جملة علومك يا رسول الله علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء وعلم القلم الذي كتب كل شيء. اشبك لله جل وعلا. هذا مثل قول النصارى تماما بقولهم عيسى هو الله تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن الإنسان عبد يجب أن يعلم حده ويعلم قدره. الله جل وعلا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد رميت زوجته صلى الله عليه وسلم بالبهت والكذب فبقي قرابة شهر وهو لا يدري حتى نزل عليه الوحي ببراءته. كان يسأل الجارية ويسأل ويستشير حتى نزل الوحي من الله أنها بريئة وأن هذا كذب وبهتان. وكذلك فلتت ناقته صلى الله عليه وسلم فبقي وأرسل من يطلبه فقال أحد المنافقين هذا يزعم أنه يعلم ما في السماء وهو لا يدري أين ناقته. فجاءه خبر من الله جل وعلا فقال إني والله لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله جل وعلا وإن فلانا قال كذا وكذا وإن الله جل وعلا قد أعلمني أنها في الشعب الفلاني قد أمسكت بزمامها شجرة. فأرسل من يأتي به. إلى غير ذلك أشياء كثيرة كثيرة جدا. وكثير ممن يزعم أنه هو المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء يعلم الغيب يعلم ما يعلمه الله. ويقول الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يكون كافر لأنه لم يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافر. فعلى كل حال أعجم من أعجم ما خلق الله جل وعلا هذا الإنسان وما يكون عنده من الأفكار والنحل والاختلافات. والله جل وعلا يقلب القلوب كيف يشاء. إذا أن الإنسان رد شيئا من أمر الله لأجل رأيه أو مذهبه أو اتباعا لشيخه فإن الله جل وعلا يعاقبه بأن يزيغ قلبه بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا فيزين له سوء عمله. فمن يهديه؟ لا أحد يهديه. إذا أضله الله جل وعلا على ذلك جعله يرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة فلا حيلة فيه إلا أن تطلبه الهداية من الله جل وعلا فقط. تطلب هدايته من الله الذي يستطيع أن يهديه. أما الخلق ما يستطيعه ولو بينت له كل البيان ما استطعت أن تهديه. ومع ذلك ما يقال إنه معذور أو إنه جاهل لأن الله جل وعلا بين لنا والرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبلغنا البلاغ المبين. فلا عذر لأحد لا عذر لأحد بعد بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا له قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن ضللت فإنما أضل على نفسي. يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقد أخبر بهذا جميع الرسل. فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله وأن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو معناه. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني أني لا أعبد إلا الله وحده، وكل معبود من دون الله أكفر به وأتبرأ منه. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أني أتيقن يقينا أنه رسول من الله جاء بالشرع، وأني لا أعبد الله إلا بالشرع الذي جاء به، فهو الذي بلغني شرع الله، وهو الذي أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، فهو رسول يطاع ويتبع، وليس له من الألوهية شيء، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره، واتباع واجتناب ما نهى عنه، وأنه رسول مكلف من الله بإبلاغ الرسالة، وليس له من العبودية شيء، كما أمره الله جل وعلا أن يبلغ هذا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو أصل الدين، أصل دين الإسلام، الذي لا يجوز لمسلم أن يكون جاهلا به، وهو الذي يسأل عنه الإنسان في القبر. كل مقبور إذا دفن في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من كنت تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ من أين أخذت العبادة؟ كل إنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فمعنى من ربك؟ من الذي تعبده؟ ومعنى ما دينك؟ ما الذي تتعبد به؟ هل كنت تخلص الدين لله جل وعلا؟ وما نبيك؟ معناه العبادة ممن أخذتها، من الذي اتبعته في العبادة؟ فإذا كان موقنا مؤمنا أجاب الجواب الصحيح، قال: ربي الله وديني الإسلام، وهذا رسول الله الذي جاءنا بالشرع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هل يسكتاني عند ذلك؟ لا، يقولاني: وما يدريك؟ وما يدريك؟ يعني ما دليلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به، وكتاب الله يأمر بهذا كله. عند ذلك يقولان له: قد علمنا. فإذا انظر، فيفتح له باب إلى الجنة، انظر إلى مكانك في الجنة. فإذا رآه قال: دعاني أذهب إليه، يقولان: نم وأنت ذاهب. عند ذلك يدعو: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومنزلي. أما إذا كان مرتاب أو شاك أو مقلد، فإنه يتلعثم ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، وتختلف ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويقال: انظر إلى منزلك. عند ذلك يقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد وقته هذا أشد منه. فالمقصود أن هذا يسأل عنه الناس، كل مقبور يسأل عنه من ذكر وأنثى، وكل بالغ، كل بالغ يسأل عن هذا الشيء. فإن كان متيقنا فهذا الذي يقول الله جل وعلا فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن كان مرتابا فهو ظالم، فهو ظالم، ظالم لنفسه بحيث أنه ترك أمر الله ولم يهتم به. نعم. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قال الشارح: وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. يعني وهذا تعريف آخر، تعريف للعبادة، عرفها ابن كثير رحمه الله بأنها طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور، طاعة الله بفعل ما أمر وترك ما حرم، والاستسلام له والانقياد بذلك، أن يستسلم الإنسان، ما يكون عنده معارضة، ما يكون عنده معارضة لشرع الله وينقاد له. يعني لو دعي إلى شرع الله قيل له هذا حكم الله يقول سمعت وأطعت، هذا هو سهل. وكذلك ما يعترض عليه ويقول ليت الحكم ما كان كذا، يقول مثلا ليت الله لم يحرم الربا، ليت الله لم يحرم كذا وكذا، ليت الله فعل كذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا ليس عابدا في الواقع، هذا اعترض على الله جل وعلا. وكذلك الذي مثلا يدعى إلى أن يحكم بينه وبين من ينازعه بالشرع فيقول لا ما أذهب، اللي يقول له مثلا نذهب إلى الشرع يحكم بيننا فيقول لا ما أذهب، رح اتني بجندي ما أذهب، هذا على خطر عظيم. المسلم إذا دعي قيل له هلما إلى حكم الله يقول سمعت وأطعت ولا يتأبى، يقول حتى تأتيني بجندي، يجب أن ينقاد لشرع الله. فإن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكون في نفسه ضيق من هذا الحكم إذا قيل له هذا حكم الله، قل سمعا وطاعة وأهلا وسهلا، وإن كان عليه يفرح به. فهذا الذي يستسلم وينقاد وهو من العبادة، أن يطيع الله في أمره ويجتنب نهيه ويسلم لشرعه وينقاد له، هذا هو العبادة في الواقع. فإذا حصل ما حصل مما يؤثر على ذلك نقصت عبادته. نعم. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. هذا كله المعنى واحد، هذا وقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه شيء واحد. إلا لآمرهم وأنهاهم، أمرهم بطاعتي وأنهاهم عن معصيتي، فهذا هو معنى العبادة، يعني أنه خلقهم ليكلفهم بالعبادة، فمن أطاع فله الجزاء والثواب، ومن عصى فعليه العقاب. نعم. فهذه أقوال السلف في الآية واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقتهم لآمرهم بالطاعة وأنهاهم عن المعصية، وقد فعل جل وعلا، فعل الخلق وفعل الأمر والنهي، فعل العباد فعل الأمر الثالث. الأمور ثلاثة: الأول خلقهم، والثاني أمرهم ونهيهم، والثالث الامتثال. فالامتثال عليهم وإليهم، فإن فعلوه امتثلوا استحقوا الجزاء من الله، وإن أبوا وامتنعوا استحقوا العقاب. فالله خلقهم وأمرهم ونهاهم، فعليهم أن يفعلوا الثالث الذي هو الامتثال. نعم. قال: ويدل على هذا قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: وأن يترك سدى. السدى هو المهمل، سدى مهمل، وقوله لا يؤمر ولا ينهى هو معنى الإهمال. فالله لم يهمل خلقه جل وعلا، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك الذي هو ضده، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذا هو الذي ينجي الإنسان في الواقع، لا ينجيه كثرة ماله ولا كثرة جمعه وأنصاره، وإنما ينجيه طاعة الله وعبادته وحده. فإنه ليس بين الرب جل وعلا وبين الخلق صلة إلا بالطاعة أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما فيه لا النسب، حتى وإن كان الإنسان ابن نبي، كان والده نبي، ما يفيده إذا كان هو عاصي، ما يستفيد، ألا يستفيد إلا بعمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولهذا اليهود أبناء أنبياء، وهم أخبث خلق الله وأبعدهم عن الهدى، نسأل الله السلامة. أبناء إبراهيم عليه السلام، لأن يعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل الذي يقول الله جل وعلا لهم: يا بني إسرائيل، يذكرهم بأبيهم الأواب الطائع النبي الكريم. ولكن لعلهم يرعوا، ولكن عاندوا وكفروا وتكبروا، ومع ذلك أحل الله عليهم لعنته، وأن الله يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وإن كانوا أبناء أنبياء. فالمقصود أن الإنسان مهمته أن يطيع ربه، فإذا أطاع ربه فهذه في الواقع سعادته، يسعد في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وبعد البعث، والفجار في جحيم في دنياهم، وإن كانوا يتنعمون في قلوبهم وكبود وأكبادهم أشياء يكاد تحرقها. ولهذا بعضهم ينتحر، تعجل بالموت بزعم أنه يرتاح، وهو في الواقع ينتقل من عذاب إلى ما هو أشد، نسأل الله العافية. فالكافر في جحيم في عذاب، يجد نفسه في اضطراب وفي نكد وتنغيص، خلاف المؤمن فإنه وإن كان فقيرا يجد أنه سعيد راض بما هو فيه، ويشكر ربه ويسأله، فهو يرجو أن له السعادة بعد حياته هذه، وإذا مات لقي نعيما ما كان يتصوره ويكون على روحه. وإذا اجتمعت الروح بالجسد وبعث، مسكنه الجنة، والجنة ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يتصور. المقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله، فإن عبد الله فهذه سعادته، وإن لم يعبد الله فهو شقي في حياته الدنيا وبعدها. وقال: وفي القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم واتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته. هنا معنى بإذن الله يعني بأمر الله، يطاع بأمر الله الذي أرسله به، الذي هو الشرع. أرسل الرسول بالشرع الذي أوجب على العباد أن يطيعوه به، وأكثرهم لم يطع. وأمر الله قد يأتي ويراد به شرعه، أمره الشرعي، ويأتي ويراد به أمره القدري، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني أمرا قدريا، يعني مقدر سابق بعلم الله وفي كتابته. وكذلك الحكم وكذلك القضاء، فإنه يأتي شرعيا ويأتي قدريا. نعم. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول، وهو خلقهم ليفعلوا بهم، وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه، ويرضاه منهم ولهم. انتهى. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده، وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. يعني أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية دينية تتضمن دين الله وأمره ومحبته، وإرادة كونية قدرية لا يلزم أن يحبها ولا يأمر بها، ولكن كل شيء يقع فهو بالإرادة الكونية. فإن كان الواقع محبوبا لله فإن الإرادتين تتفقان فيه، كالطاعة مثلا والإيمان، طاعة الطائع وإيمان المؤمن، فهذا اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الدينية الأمرية الشرعية، ولولا الإرادة الكونية ما حصل، لأنه لا يكون في الوجود إلا ما أراده الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما يقوله المسلمون، كل المسلمون يقولون هذا، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله نافذة عامة لا يخرج منها شيء، وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية. المشيئة والإرادة الكونية شيء واحد، ما قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، لأنه كل شيء بإرادته ومشيئته. قال الشارح رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. يقول إن الإرادة أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمرية، وأن الفرق بينهما لا بد منه حتى ينجو الإنسان مما وقع فيه كثير من أصحاب الكلام الذين وقعوا في الخطأ عدم التفريق، لأن عدم الفرقان يوقع في الخطأ. وهذا يتعلق بالقدر ويتعلق بالخلق والأمر، فهو عام شامل. الإرادة الكونية هي المشيئة التي يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه عقيدة المسلمين، كل مسلم يعتقد هذا، أنه لا يوجد إلا ما شاءه الله، وأن الشيء الذي لم يشأه الله هو المعدوم الذي لم يوجد. فهذه المشيئة العامة الشاملة هي الإرادة الكونية. في فرق، الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، ما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر أن كل شيء يقع في مشيئته من أفعال الناس وغيرهم، كل حادث يحدث سواء كان بسبب فعل الإنسان أو كان بسبب آخر، فإنه لا يقع إلا بمشيئة الله، ولو شاء الله ما وقع. ويقول جل وعلا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الإرادة هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية. هو جل وعلا يخبر أنه لا أحد يهتدي إلا إذا هداه الله، والضلال كذلك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، في آيات كثيرة. ثم هذا لا ينافي كون الإنسان له اختيار وله قدرة، لأن الله خلقه وخلق له القدرة التي بها يعمل أعماله باختياره وإرادته التي ما أحد يرغمه عليها، كل إنسان يجد هذا من نفسه. فالله خالقه وخالق البواعث التي تبعثه على العمل، وخالق قواه، القوى التي بها يعمل، من الفكر والنظر والأيدي والأرجل والسمع والبصر وغير ذلك، الله هو الذي خلق. صح بهذا أن الله خالق الإنسان وخالق أفعاله، وأن خلق أفعال الإنسان لا تخرجه عن كونه مختارا يفعل ما يفعله باختياره وبقدرته وإرادته. ثم إن الله جل وعلا برحمته وإحسانه لم يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، كلفه بتكاليف محددة يستطيع أن يفعلها بكل سهولة إذا انقاد لذلك واختاره، ويستطيع أن يتركها وجعل الأمر إليه وبين له جل وعلا طريق الهدى وطريق الضلال. وكذلك أرى خلقه ما فعله ممن سبقهم من المثولات من العظات، ولهذا قص علينا قصص الأمم السابقة لنعتبر بها ونتعظ حتى يكون لنا زاجرا وداعي. فأكرم المؤمنين أتباع الرسل ونصرهم في الدنيا، أيدهم بالنصر، وكذلك أخبر أنه يكرمهم في الآخرة ويعلي درجاته، وكذلك عذب المجرمين المكذبين وأخذهم بأنواع العقوبات وأنواع العذاب، وأخبر أنهم في الآخرة يصلون النار عذابا لا يشبه عذاب الدنيا. كل هذا من الدواعي والدوافع التي تدعو الإنسان على فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك ما وصف الله جل وعلا من أوصاف الجنة وما فيها من النعيم، وأوصاف النار وما فيها من النكال الأليم، كل هذا يكون ذلك داعي ودافع لفعل المأمورات وترك المحظورات. فبعد هذا ما يكون للإنسان عذر، ليس له عذر. أما إذا أعرض الإنسان عن هذا، عن الاعتبار بآيات الله، سواء آياته جل وعلا القرآنية السمعية أو آياته الأفقية التي منها أخذ الأمم، أخذ المكذبين وإكرام المطيعين، أو الآيات النفسية، يعني الآيات التي في نفس الإنسان، لأن نفسه تدله على ربه جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان مما خلق، في آيات كثيرة يأمرنا جل وعلا أن نعتبر بأنفسنا وننظر إلى خلقنا، لأن الخلق عجيب، خلق عجيب جدا يدل على الرب جل وعلا، وفيه عبرة يجعل الإنسان يعتبر ويجعله يعبد ربه. إذا أعرض الإنسان عن هذا كله وأصبح شبيها بالبهائم، يأكل ويشرب ويلعب ويطرب ويعرض عن ما خلق له، ينسى ما جاءت به الرسل، ثم في النتيجة يقول أنا جاهل ما أعرف، هذا ليس له عذر، قد قامت عليه الحجة، جاءته الرسل وجاءته، ولكن هو أعرض بنفسه، فاللوم عليه، هو الملوم لأنه فعل ما يلام عليه، أعرض عما خلق له وأعرض عن آيات ربه. المقصود أن الله جل وعلا كل شيء يجري بتقديره وبمشيئته وإرادته، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا تنافي كون الإنسان مختارا يفعل باختياره، وكونه يحاسب على عمله، إن عمل خيرا جوزي به لأنه هو العامل، وإن عمل سوءا عوقب عليه. لا يكون مثل خصماء الله الذين يخاصمون الله في خلقه، أتباع عدوهم الشيطان، لأن الشيطان خاصم ربه، قال له لما أمره أن يسجد لآدم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنك ما وضعت الأمور في مواضعها، وإنما الصواب ما أراه أنا أن تأمره أن يسجد لي لأني خير منه، لأن الأصل أصلي النار وهو أصله الطين، والنار أفضل من الطين. هذا قوله، قول الشيطان، خصومة يخاصم ربه. كذلك المشركون الذين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شركهم، قالوا له لو شاء الله ما أشركنا، يعني أنهم يقولون أن شركنا عبادتنا للأصنام وقعت بمشيئة الله، ولو لم يكن راض به بذلك ما شاء. هذا معناه، هذا معنى كلام المشركين، يعني أنهم اعترضوا على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله بقضاء الله بمشيئة الله، اعتراض مثل اعتراض الشيطان، اعتراض أخوهم الذي هداهم إلى هذا، لأن الشياطين يوحي بعضها إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس، بعضهم يوحي إلى بعض. فالواجب على العبد أن يعلم ما أراد الله منه، وأن يعبد الله جل وعلا قدر استطاعته، والله ما كلفه ما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل ما ذكره الله جل وعلا عبر، ولا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ما ذهب إليه المنحرفون، سواء أهل الجفا أو أهل الغلو، لأن الناس دائما عند أوامر الله وعند أحكامه وأقضيته دائما ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: قسم يفرط ويترك ما هو واجب عليه، وقسم يتجاوز الحد ويزيد على الحد المشروع فيقع في الخطأ، وقسم يتوسط يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل الدين والشرع. فهنا من الناس من غلا، كما يذكر عن بعض العباد والمجتهدين أنهم يقولون ما نعبد الله لأجل جنته أو خوفا من ناره، وإنما نعبده حبا له. هذا خطأ، خطأ، بل الإنسان ضعيف مسكين، لو مسه العذاب ما استطاع أن يصبر عليه، ولا غنى له عن رحمة الله أبدا، ما يستطيع أن يستغني عن رحمة الله. والله جل وعلا ذكر لنا الجنة وذكر لنا النار حتى تكون حاد وداء، يحدون إلى العمل ويدعون إليه، وكذلك يمنعنا من المخالفات، ذكر ذلك. ولهذا يذكر عن الشبلي رحمه الله، الشبلي كان من المجتهدين من العباد المعروفين، يذكر أنه كان يقول مثل هذا القول: فابتلي بحبس البول، حبس بوله، فصار يمشي على الأطفال الذين كان يعلمهم القرآن ويقول استغفروا لشيخكم الكذاب، لأنه لما ذاق الألم عرف أنه ما يستطيع أن يصبر على عذاب الله. ومثل هذا موعظة تقدم للإنسان. فالمؤمن يعبد الله طلبا لثوابه وهربا من عقابه، ويكون عابدا له مخلصا له في ذلك. والله غني عن العباد، غني عنهم، ما تزيده طاعتهم شيئا ولا تنقصهم معصيته أو تنقصه معصيتهم أو تضره تعالى وتقدس. إن أطاعوا فلأنفسهم وإن عصوا فعليها، والله غني عن العالمين تعالى وتقدس. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر الطويل القدسي الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفع. ثم قال في النهاية: إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالواجب على العبد أن يعرف ربه بأفعاله وأوصافه، ومنها إرادته الكونية، هذه عرفناها أنها هي المشيئة العامة الشاملة، وسميت كونية لأنه يكون الأشياء بها، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون تعالى وتقدس. أهو الذي يقول جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، ما هو بمساحي وبمجارف وبأدوات رفع وبضرب آجر أو غيره، يقول لها كوني فتكون. إنه لما استوى إلى السماء وهي دخان قال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بالحال كل شيء يريده يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة الكونية التي يكون بها كل ما يريده جل وعلا من خير وشر وخلق وإحياء وإماتة وغنى وفقر وغير ذلك تعالى الله وتقدس. أما الإرادة الدينية فهي التي تتعلق بدينه وأمره تعالى وتقدس، تتعلق بالدين والأمر، وهي التي يقول جل وعلا فيها لما ذكر الصوم وذكر أن المسافر عليه أن يفطر، له أن يفطر ويقضي أياما أخرى، وكذلك المريض. قال بعد ذلك، قال: ومن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد بكم اليسر دينا وشرعا. وليس معنى هذا يريد أنه يفعل بكم اليسر، بل يشرع لكم اليسر، يشرعه لكم شرعا ودينا، تيسيرا ورحمة، رحمة منه جل وعلا، رحمة منه. ولهذا يقول العلماء إن الإرادة الدينية يلزم منها الأمر، أن يكون الله يأمر بمرادها، وكذلك حب المراد بها، يحب وجود المراد بها، بخلاف الإرادة الكونية فإنه لا يلزم أن يأمر بها ولا يلزم أن يحب مرادها، بل قد يبغضه ويكرهه. الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وكل شيء يقع بإرادته الكونية. وقد خلق إبليس وهو مبغض إليه. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وإنما المسؤول المخلوق هم الذين يسألون، وله في كل خلق يخلقه وكل فعل يفعله حكم، حكم وغايات يحمد عليها جل وعلا، غايات محمودة قد يعرفها من يمن الله جل وعلا عليه بالمعرفة، فيزيد بصير فيزداد بصيرة وعلما ونورا وهداية، وقد لا يعرفها أكثر الخلق لا يعرفونها. ولهذا كثير من الزنادقة يعترضون على الله جل وعلا في خلقه وفي أمره الكوني وفي تدبيره تعالى وتقدس، يعترضون عليه حتى في شرعه، لأن عقولهم قاصرة ما تستطيع أن تدرك الغايات والحكم التي يفعل من أجلها. ثم ما يلزم العبد أن يبعث عن هذا، على العبد أن يسلم إذا سمع أمر الله أن يقول سمعا وطاعة، سمعت وأطعت لربي، يجب عليه أن يقول هذا. فإن علم الحكمة والعلة فذلك فضل يشكر الله عليه ويحمده عليه، وإن لم يعرف فلا يجوز له أن يبحث عن شيء حتى يقتنع به، مثل ما قال الشيطان مثل ما سمعنا، يعني علل الشيطان تعليل بارد، تعليل لا قيمة له، تعليل يناسب فكره القاصر ونظره الخاسر. كذلك الإنسان الذي يتبع يكون بهذه المثابة، فيبوء بغضب الله وبعقابه، والله جل وعلا له الملك كله وله الخلق كله وله التدبير كله، ليس لأحد معه شيء. حتى الأنبياء الرسل لما ذكر جل وعلا الرسل الذين فضلهم وكرمهم واصطفاهم عددهم، قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا لرسوله الذي هو خاتم الرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقصته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما فعل به الكفار ما فعلوا، كسروا البيضة على رأسه حتى دخل بعض حلقاتها في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه وكسرت ثنيته صلوات الله وسلامه عليه، جعل يسلك الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فصار يدعو عليهم شهرا في كل صلاة، في كل صلاة إذا رفع من الركوع قال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم في الصلاة بأعيانا بأنهم هم الذين فعلوا هذا الفعل، هم الذين تولوا هذا الفعل به. وسادات أولياء الله خلفه يؤمنون يقولون آمين اللهم استجب. انظر كيف سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه، يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه على فلان وفلان أن الله يلعنه، وسادات أولياء الله خلفه يؤمنون على دعائه. ثم بعد هذا ينزل الله جل وعلا عليه بعد شهر هذه القضية، ينزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك عبدي وهم عبادي، وأنا أتصرف في عبادي كيف أشاء، فامضي لما أمرتك به من البلاغ وغيرها والأمور علي، أنا الذي أدبر عبادي وأتصرف فيه. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ هداهم الله، الذين كان يدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هدوا إلى الإسلام فأسلموا. الأمر كله لله، ليس لأحد معه شيء، كله لله جل وعلا الأمر والملك، فلا يجوز للإنسان يعترض على الله، لا يجوز. وكثيرا كثيرا ما تسمع الاعتراضات على الله، نسأل الله العافية. تجد الإنسان إذا وقع في مرض يقول أنا ما عملت شيء، وش هالذي أصابني ذا، أنا أصلي أنا كذا وكذا. كثيرا ما نسمع الناس يقولون كذا، أنا ما عملت شيء نستحق به هذا العذاب. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله ظلمني، أنا ما أستحق هذا العقاب، أنا مظلوم. ولكن ما يستطيع أن يصرح بهذا، يقول أنا أصلي أنا أفعل كذا وكذا، يعني أنه يعترض على الله. وكثير من الناس أيضا يعترض على الله في تقديراتي، كل فلان ليش فلان غني وفلان فيه له كذا وكذا وأنا ما عندي شيء، كثير من الناس يقول كذا. فهذا كله اعتراض على الله في ملكه وتدبيره وخلقه. يجب أن يرضى الإنسان بتدبير ربه، وإلا يطلب له ربا غيره. هل هناك أحد؟ يجب على العبد أن يرضى بتدبير ربه. ولهذا جاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إن الله يرضى عنه، يعد له فضلا عظيما. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن خصومة وقعت بين الزبير وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة، شراج يعني شعيب صغير من شعبان الحرة يدخل على أرض الزبير ثم يتجاوزها إلى أرض الأنصاري، فجاء الأنصاري وقال لا تحبس الماء، لا تحبس السيل، خلي السيل يمشي حتى يصل إلى أرضي. فقال زبير اترك السيل حتى يروى، تروى الأرض تشرب ثم يأتيك. فقال لا لا أرضى بها. فذهب يختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما صلح، قال احبسه قليلا ثم دعه يذهب. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن خالتك، يعني حكمت له لما كان ابن خالتك، لأن الزبير هو ابن خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك حكم له الحكم الشرعي، قال احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل، هذا الحق. أما أولا فقد أعطاه من حق الزبير ولكنه ما رضي، فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أخبر جل وعلا بالقسم، يقسم أنه لا يحصل للإنسان إيمان حتى يحكم شرع الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي كونه يحكمه، لا يكفي، بل لا بد أن يسلم، يعني لا يعارض، لا يخرج منه معارضة. ولا يكفي هذا أيضا، الانقياد لا يكفي، لا بد أن يرضى بهذا الحكم، ولا يوجد في نفسه أن يقول ليت الحكم على خلاف هذا، فإنه إذا كان في نفسه شيء من ذلك فإنه لم يرضى بحكم الله جل وعلا. فهكذا في جميع ما يحكم الله فيه قدرا وشرعا يجب أن يكون هكذا. فالمقصود التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي التي لا يتخلف مرادها بحال من الأحوال، وهي التي لا يوجد شيء إلا بها، سواء كان خير للإنسان للناس أو شر لهم. أما الله جل وعلا ما يصدر منه إلا خير، كل شيء يفعله خلقا وفعلا فهو خير، فالشر ليس إلى الله تعالى وتقدس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده وثنائه على ربه: والشر ليس إليك، يقول لبيك لبيك، يقوله في تهجده في الليل إذا استفتح الصلاة لبيك لبيك، إلى أن قال: والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه: من شر ما خلق، من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق المفعول، ما هو الشر في فعل الله، لا، في المخلوق. ويقول جل وعلا عن مؤمن الجن وهم من أحسن المؤمنين تعبيراً